شاب يريد الزواج من فتاة ترغب فيه ويرغب فيها، ولكن هذا الشاب رضع من أم تلك الفتاة رضعة واحدة مشبعة، فهل تحرم هذه أو تحرم، فهل تحرم هذه الرضعة هذا الزواج؟ الرضعة الواحدة لا تحرم، والرضعتان لا تحرمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. ويقول صلى الله عليه وسلم لسهل بنت سهيل: أرضعي سالما 5 رضعات. تحرم يعني. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فالرضعة محرمة لا بد أن تكون 5 أو أكثر، كل واحدة مستقلة، يمص الثدي ويشرب اللبن حتى يذهب إلى جوفه ثم ينزع يطلق الثدي، فإذا عاد ومص الثدي وشرب اللبن هذه ثانية، فإذا أطلق الثدي ثم عاد ثالثة هذه ثالثة، وهكذا حتى يكمل 5، كل واحدة مستقلة. تجزم المرأة أنه ذهب إليه أنه شرب لبنا، أنه حصل له لبن، أما إذا مص من دون لبن ما ينفع، أو كانت ما فيها لبن إنما شغل بثديها حتى يسكت ولا ما فيها لبن ما ينفع. فلو المخاصة رضعات أو أكثر والرضعة مستقلة فيها لبن يصل إلى جوف، أما الرضعة الواحدة والرضعتان فلا تحرمان ولا الثلاث ولا الأربع. نعم. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.